والمحكوم به. احنا قلنا الرابع المحكوم ايه فيه بل به. والامام الغزالي في كتابه المستصفى قال في اركان الحكم وهي اربعة: الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه ونفس الحكم. والامام الشوكاني قال نفس كلام الامام البيضاوي، قال انك اربعة ابحاث: الحكم والحاكم والمحكوم به وعليه. واضح اخواني؟ ومن هنا اخواني الكرام يعني كان الكلام عن، انتهينا من الكلام اخواني عن الحاكم والمحكوم عليه والحكم الشرعي، وما زلنا مع المحكوم فيه. ووضحنا اخواني الفرق بين المحكوم فيه وبه، وقلنا ان الرجع عند اغلب الاصوليين المحكوم فيه واضح. وقلنا اخواني الكرام ان المحكوم فيه كما يعني وضحنا، كما وضحنا اخواني الكرام قلنا المحكوم فيه هو فعل المكلف. المحكوم فيه هو فعل المكلف، اي محل الحكم الشرعي يعني واضح. فالفعل المكلف الذي تعلق به خطاب الشارع، يعني وذلك ان كل حكم من احكام الشارع يتعلق بفعل من افعال المكلفين، سواء كان الحكم اقتضاء، يعني اقتضاء يعني امر او نهي، واجب او مستحب، نهي حرام او مكروه، او تخييرا مباح، او وضعا يعني اللي هو الحكم الوضعي، ده الحكم التكليف ده الحكم الوضعي. وقد سبق تعريف الحكم الشرعي بانه خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين، فالخطاب له محل، وهذا المحل هو فعل المكلف المحكوم فيه يا إخواني. وقلنا إخواني إن المحكوم فيه يعني للفعل الذي تعلق به خطاب الشارع لا بد من إيه، من تحققها ليكون التكليف جائزا. وأن إن له شروط، أربعة شروط. الشرط الأول قلنا أن يكون ممكنا لا مستحيلا، أن يكون ممكنا لا مستحيلا، كما ورد في ذكر ذلك الإمام الغزالي في المستصفى وروضة النظر وجنة المناظر ومختصر الطوفي ومختصر المنتهى وعليه العضد. ويعني فطبعا نتج عن هذا الشرط مسائل متعددة، هو التكليف بما يعني التكليف بما لا يطاق، ويسمونه التكليف بالمحال. واضح؟ ووضحنا المسألة في نقطة دي. وبعدين انتقلنا للشرط الثاني في المحكوم فيه، وهو أن يكون الفعل معلوم الحقيقة للمكلف، لأنه إذا لم يعلم المكلف يا إخواني الكرام حقيقة ما كلف به، حقيقة ما كلف به، لم يتوجه قصده إليه، وإذا لم يتوجه قصده إليه لم يصح وجوده منه، لأن توجه القصد إلى الفعل من لوازم إيجاده. واضح؟ فإذا انتفى اللازم يعني وهو القصد، انتفى الملزوم وهو الإيجاب. ذكر ذلك الإمام الغزالي في كتاب المستصفى، والإمام ابن قدامة في روضة النظر وجنة المناظر وفي مختصر الطوفي كذلك. واضح إخواني؟ وبعدين طبعا تكلمنا في الايه، في الشرط الثالث يا اخواني الكرام، وهو ان يكون مامورا به من الله تعالى، حتى يتصور يعني فيه قصد الطاعه والامتثال، ان يكون مامور به من الله تعالى، حتى يتصور فيه ان يكون فيه قصد الطاعه والامتثال، لانه اذا لم يكن من الله تعالى لم يتصور فيه قصد الطاعه والامتثال. يعني واضح اخواني؟ أو بمعنى آخر أن يكون أن يعلم المكلف مصدر التكليف. واضح إخواني؟ بأنه من الله تعالى. واضح؟ من الله يعني تعالى، يعني ما يقولش بقى ده مش عايز نتكلم، أن يكون إيه من الله تعالى، لكن التنفيذ طاعة وامتثال لأمر الله تعالى. خلي بالك عشان يفيد جزء التعبدي. واضح؟ يعني. والشرط الرابع من الشروط المحكوم فيه قلناه حصول الشرط الشرعي، وهو الذي لا يصح عمل المكلف إلا به. شرط الشرعي زي إيه؟ زي الطهارة بالنسبة للصلاة، والإيمان بالنسبة للعبادات. واختلف العلماء في صحة تكليف الإنسان بفعل قبل حصول الشرط يعني. وطبعا بيتجلى النقطة ديت أو هذا الشرط في مسألة أصولية مشهورة، وتكليف الكفار بفروع الشريعة بعد اتفاق على تكليفهم بالإيمان وأصول الدين. يعني واضح. والجمهور طبعا بعدم اشتراط الشرط الشرعي بالتكليف، وأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لأن التكليف عامة تخاطب الناس جميعا، فيدخل فيها المؤمن والإيه الكافر. وبعدين يا إخواني انتقلنا إلى الكلام عن الشرط، جاءنا الشرط الأول تاني اللي هو أن يكون تكليف الفعل ممكنا لا مستحيلا، نتج عنه موضوع المشقة في التكليف. نتج عنه يا إخواني المشقة، يعني فين المشقة في التكليف؟ وبيتفرع عن الشرط الأول أنه أن يكون ممكنا لا مستحيلا، بأن يكون الفعل ممكنا ومقدورا للمكلف. ومسألة المشقة في التكليف، فإن كل عمل يقوم الإنسان لا يخلو من مشقة، ولو في طاعة، في طعامه وشرابه. ولهذا تقسم المشقة قلنا إلى إيه؟ نوعين يا إخواني الكرام. المشقة تنقسم إلى نوعين، المشقة المعتادة يعني، والمشقة الغير يعني معتادة. يبقى هنا المشقة المعتادة يعني المشقة المعتادة يا إخواني الكرام، واضح. المشقة المعتادة يبقى هنا المشقة بتنقسم إلى كام؟ إلى نوعين يعني. والمشقة المعتادة وهي المشقة التي جرت عادة الناس على احتمالها والاستمرار عليها، وتدخل في حدود طاقة المكلف. وهذا النوع مشروع وموجود في التكاليف الشرعية، واشتراط الإمكان والقدرة في التكليف ليستلزم انتفاء المشقة على المكلف. ونفس التكليف فيه زيادة على ما جرت به العادات قبل التكليف، وأنه لا منافاه بين كون الفعل مقدورا وكونه مشقا، وأن التكليف الشرعية لا تخلو من مشقة، لأن التكليف نفسه هو الإلزام بما فيه كلفة ومشقة. واسم التكليف يعني، وكل تكليف فيه مشقة محتملة لترويض النفس على المباحات وإبعادها عن المحرمات، وذلك فيه مشقة. قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. فالوضوء والصلاة والحج فيه مشقات على المكلف، ولكنه لا يتحملها ولا يلحق ضرر يعني إذا داوم عليه، كما ذكر ذلك مش شطبي في الموافقات والوصف في أصول الفقه وشرح الكوكب المنير وقواعد الأحكام والأشباه الإمام السيوطي. وهذه المشقة الموجودة في التكاليف ليست مقصودة من الشارع، وإنما القصد يعني منها تحقيق المصالح المترتبة عليها ودرء المفاسد المتوقعة منها للحفاظ على مقاصد الشريعة الضرورية والحاجية والتحسينية. هذا ذكره الإمام الشاطبي في موافقات. فيلزم المكلف أن يتحمل هذه المشقة لتحقيق هذه المصالح، كما يتحمل المريض الدواء المر من أجل الشفاء. فالمقصود في الصوم مثلا تهذيب النفس وتربية الروح وتعويد المرء على الصبر، وليس المقصود إيلام يعني النفس بالجوع والعطش، واضح. واجب على المكلف أن يتحرى مقاصد الشريعة في التكليف، وألا يقصد مجرد المشقات التي فيها ومن ذلك ظنا زيادة الأجر والتقرب. من ظن ذلك فقد أخطأ ولا أجر له، ولكن أقصد العمل الذي يعظم أجره وتعظم مشقته. دي المشقة المعتادة. النوع الثاني المشقة الغير معتادة، وهي المشقة الخارجة عن معتاد الناس ولا يمكن أن يداوموا عليها، يعني واضح على تحملها. وأن المداومة على هذه المشقة يرهق المكلف ويقطعه عن التكليف ويناله الضرر والأذى في النفس والمال، وهذا يتنافى مع مقاصد الشريعة. يعني كما ورد في الموافقات وأصول فقه الإمام أبو زهرة وأصول فقه الشيخ خلاف وبحث الحكم وغيرها. وهذا النوع لم يرد في التكليف الشرعية إلا استثناء. يعني في بعض الأحكام التكليفية فيها مشقة جامدة جدا، فورد التكليف بأمور الشاقة استثناء في أحوال خاصة لمقاصد معينة وبشروط معينة، ولذلك لجواز التكليف فيها لا على وجه الدوام والاستمرار من جهة، أو فيها دوام واستمرار لكن ليست فرض عين على جميع المكلفين، إنما هي فرض كفاية على من يجاهد بنفسه وتحمل هذه المشقة مثل الجهاد في سبيل الله، ففيه مشقة شديدة تؤدي إلى القتل والموت ولا يستطيع كل الناس تحمل هذه المشقة، فكان الجهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، ومثل الصبر على العذاب والقتل عند الإكراه على الكفر، وأرضيك من العزائم الشديدة التي تتضمن يعني مشقة كبيرة على المكلف، وهذه المشقة ليست مقصودة أيضا ولكن تبذل في سبيل الحفاظ على أمر هام ولدفع ضرر شد، كما ذكر الإمام أبو زهرة في كتاب أصول الفقه يا إخواني الكرام. وإذا يعني حصلت مثل هذه المشقة لعارض فقد شرع سبحانه وتعالى الرخصة ورغب في ترك العزيمة، قال صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى تجتنب عزائمه أو تؤتى عزائمه، يعني واضح حديث صحيح خرج البزار وابن حبان والطبراني. ومثال ذلك المشقة إخواني في الصيام للمريض والحامل والعاجز والمرضع، ورخص الله تعالى لهم في الإفطار، مثل المشقة والضرر في استعمال الماء للطهارة فرخص الشرع في التيمم. وقال ذلك من الرخص وضع علماء يعني القاعدة المشهورة في ذلك إباحة المحظورات عند الضرورات، واضح. على أي حال إخواني هو ده كان إيه الشروط وبعد انتقلنا إلى أقسام المحكوم فيه، وضع أقسام المحكوم فيه، فقلنا إن المحكوم فيه يا إخواني الكرام له وجود حسي لأنه فعل من أفعال المكلفين يدرك بأحد الحواس، وبعد ذلك إما أن يكون له وجود واعتبار شرعي بأن يشترط الشرع لوجوده أركانا وشروطا معينة، وإما ألا يكون له اعتبار شرعي، وكل قسم منها إما أن يترتب عليه حكم شرعي وإما أن يترتب عليه حكم شرعي. فالمحكوم فيه أربعة أقسام، واضح. المحكوم فيه أربعة أقسام: الفعل الذي لا وجود حسي وليس له وجود شرعي ولا يعتبر سببا لحكم شرعي كالأكل والشرب. اثنين: الفعل الذي لا وجود حسي وليس له وجود شرعي وهو سبب لحكم شرعي كالزنا والسرقة والقتل فإنها أسباب للحكم الشرعي في الحدود والقصاص. ثلاثة: الفعل الذي له وجود في الحس وفي الشرع ولا يترتب عليه حكم شرعي كالصلاة والزكاة، واضح، له وجود في الحس وفي الشرع ولا يترتب عليه حكم شرعي كالصلاة والزكاة، فإن فاسد الزكاة لا تعتبر شرعا إلا بتحقق الأركان والشروط التي وضعها الشارع. أربعة: الفعل الذي له وجود في الحس وفي الشرع ولا يترتب عليه حكم حكم شرعي آخر كالنكاح والإجارة يعني والبيع، فكان منها له ماهية شرعية لا تحق إلا بأركان وشوف معنا، وكل منها يترتب عليه حكم شرعي مثل حل الاستمتاع ووجوب المهر والنفقة في النكاح، ومثل تملك المنفعة والأجرة في الإجارة يعني، ومثل انتقال الملكية في البيع، طبعا توضيح على التنقيح وأصول فقه البرديسي، ده جزء. وقلنا انتقلنا إلى شيء ثاني: أقسام المحكوم فيه بحسب ما يضاف إليه. أقسام المحكوم فيه بحسب ما يضاف إليه، انتبهوا رجاء إحنا ننتبه، حاجات مهمة جدا. أقسام المحكوم فيه بحسب ما إيه ما يضاف إليه، يعني قلنا بينقسم إلى كم قسم؟ أربعة. يبقى هنا المحكوم فيه بحسب ما يضاف إليه، قسم الحنفية المحكوم فيه وفعل المكلف الذي تعلق بخطاب الله تعالى إلى بعض أقسام، يعني كما ورد في شرح المنار في الأصول وكشف الأسرار. واحد: يضاف إليه حقوق الله تعالى. اثنين: حقوق العباد. ثلاثة: ما اجتمع فيه حق الله تعالى، ما اجتمع فيه حق الله وحق العباد وحق الله تعالى غالب. أربعة: ما اجتمع فيه حق فيه ما اجتمع فيه حق الله وحق العباد وحق العبد إيه غالب. إخواني الكرام بعد كده انتقلنا إخواني الكرام احنا بندي مراجعة عامة على الايه على المحكوم فيه، عشان يبقى كده يبقى خلصناه. ننتقل إلى نرجع تاني كلام الإمام الجويني في الورقات. قلنا حقوق الله تعالى واحد، وأن حقوق العباد ما اجتمع فيهما حق الله غالب، وأربعة ما اجتمع فيهما حق العبد غالب. وبعدين هنرجع في النهاية نشوف إيه رؤية الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات، هو وجهة نظره إيه ورجح إيه في كلام العلماء ده. طبعا تكلمنا عن حق الله تعالى وعرفنا الحق وعرفنا أقسام حقوق الله تعالى. فالحق الوطن هو الثابت، قال في اللسان، هو نقيض الباطل وجمع حقوق وحقائق، وحق الأمر يحق حقا وحقوقا، صار حقا وثبت. وقال الأزهري معناه وجب يجب وجوبا، كما ورد في إنزال في إنسان العرب وفي تعريفات الإمام الجرجاني. أما تعريفه في الاطلاح هو ما يتعلق به النفع العام من غير أن يكون ذلك النفع خاصا، يعني بفرد من الأفراد، ولا يجوز لأي شخص ما أن يتنازل عنه أو يتهاون في إقامته. فنسبته إلى الله تعالى لعظم خطره وشمول نفعه، لعظم خطره وشمول نفعه. إخواني الكرام، وقال في كشف الأسرار أيها الإخوة الكرام، كشف الأسرار عن أصول البزدوي، شرح المنار، شرح المنقات الأصول، أن حق الله تعالى ما يتعلق به النفع العام فلا يختص به أحد، وينسب إلى الله تعالى تعظيما، أو لئلا يختص به أحد من الجبابرة، كحرمة البيت الذي يتعلق به مصلحة العالم باتخاذه قبلة لصلاتهم، وكحرمة الزنا لما يتعلق به عموم النفع في سلامة الأنساب وصيانة الفرش وارتفاع البغضاء والعداوة، يعني بين العداوة بين الناس إخواني الكرام، والعداوة بين مين؟ والعداوة بين الناس إخواني الكرام. ومعنى ذلك أن الحق الخالص لله تعالى هو فعل المكلف الذي هو حق خالص لله تعالى، وهو القسم، وهذا القسم لحق الإنسان أن يتنازل عنه أو يصالح عنه، ولا يحتاج في إثباته إلى دعوة، ولا يقبل العفو والإسقاط، ويسقط بالشبهة عند إثبات الحدود. يعني واضح. وحق الله تعالى هو متعلق به النفع العام، ويشمل المصلحة العامة الدنيوية والمصلحة الأخروية، ولا يختص به أحد، ويكون فيه دفع الاعتداء عن المجتمع كالجهاد مثلا، ونسب إلى الله تعالى للتعظيم والتشريف لكثرة نفعه وعظيم خطره، لأن الله تعالى تنزع الانتفاع بشيء، ومثل حرمة الزنا في أنه يتعلق بعموم النفع من سلامة النسب من الاشتباه وصيانة الأولاد عن الضياع. ذكر ذلك في صورة الخسي والترويح على التوضيع وعشية الفنري على الترويح وبحث حكم الإمام الشيخ مذكور. قلنا إن هذا النوع اللي هو حق الله تعالى خالص بينقسم إلى ثمانية، يعني إلى ثمانية أنواع إخواني الكرام. عبادات خاصة لا شبهة، يعني معنى للمؤونة والعقوبة. وقلنا المؤونة عايزين نعرفها برضو، مهمة جدا. المؤونة لها معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، يعني واضح. فالمعنى اللغوي اسم لما يتحمله الإنسان ويتكلفه من النفقة ونحوها مما ينفعه على من يليه من أهله وولده، واضح. والمؤنة عند الفقهاء هي الكلفة، أي ما يتكلفه الإنسان من نفقة ونحوها. فيعني فيطلق مصطلح مؤنة في الفقه في كتاب الزكاة في باب زكاة الزروع والثمار، ويرد به المصاريف التي يتكلفها مالك الزرع أو الثمار من النفقات في حصاد زرعه ودراسته وتزريته ولقطه وحفظه وحفظه وفي تكفيف الثمار وجزازها وغير ذلك. ويطلق في البيوع باب الإجارة، ويرد به كلفة رد العين المستأجرة، كما يراد به أيضا ما يحتاج المستأجر أثناء إجارته من نفقات ومصاريف وأعباء يتحملها لحفظ العين المؤجرة ورعايتها كعلف وسقي وغير ذلك يعني ونحو ذلك، ويطلق في باب الغصب والوقف والعارية والرهن وغير ذلك، ويطلق ويراد به ما يدخر من الطعام لوقت الحاجة وهكذا. يعني طبعا التعريف اللغوي المؤنة تهمز ولا تهمز، المؤنة والمونة، فقال مونة ومؤنة، وقال أيضا المؤونة، ومن الأين والثقل والتعب الشديد، وتأتي بمعنى القوت. والمؤنة اسم القيام بالكفاية يعني قوتا أو غيره، أو يقال اسم لما يتحمل الإنسان من ثقل النفقة التي ينفقها على من يليه من أهله وولده، ويقال مأنا القوم ومانهم قام عليهم، ومان الرجل أهله يمونهم مونا ومؤونة، أي كفاهم وأنفق عليهم وعالهم. ومنت فلانا أمونه إذا قمت بمؤنة طعامه وغيره. واضح إخواني؟ فهنا إخواني القسم هذا حق الله تعالى بينقسم إلى ثمانية أقسام، كما وضحنا. يعني احنا قلنا عبادات المؤنة فيها معنى العبادة، يعني قلنا عبادات مخصصة شو معنى للمؤنة والعقوبة كالإيمان والصلاة والصيام والحج والجهاد، وفي هذه العبادات يلزم مني. اثنين، عبادة فيها المؤنة بقى اللي احنا وضحناها دي، كصدقة الفطر عند الحنفية، يعني يرى الشافعية أن الزكاة عبادات فيها معنى المؤنة، يعني واليد تجب في مال الصغير والقاصر ويؤديها عنه وليه خلافا للحنفية، فإنها مشتملة على معنى العبادة لكونها صدقة، وأنها طهرة للصائم واشترط فيها النية، وتعلق وجوبها بالوقت، وفيها معنى المؤنة لعدم اشتراطها كمال الأهلية في وجوبها، فتجب على الصبي والمجنون. ومعنى المؤنة الثقل والكلفة، يعني كما التوضيح وتسهيل الوصول وأصول السرقسي. ثلاثة، مؤنة فيها معنى العبادة كالعشر ونصف العشر فيما تنبته الأرض، معروف يا إخواني العشر اللي بتشرب بالراحة ونص العشر اللي بتشرب بالآلة، يعني واضح. فمؤنة كالعشر ونصف العشر فيما تنبته الأرض، والمؤنة فيها أن يعني أن سببه الأرض النامية، ومؤنة الشيء سبب بقائه، يعني لازم أنه يعني يصرف في مصرف الزكاة فيتحقق فيه معنى العبادة، وما أن الأرض أصلا والنماء تابع، فكانت المؤنة أصلا والعبادة يعني تبعا. أربعة، يعني مؤنة فيها معنى العقوبة يعني كالخراج، فباعتبار تعلقه بالأرض فهي مؤنة، وباعتبار الاشتغال بالزراعة من أهل الزمة والإعراض عن الجهاد فهو عقوبة. والفرق بين العشر والخراج يعني ده خارج النطاق، بين العشر أن العشر على أرض المسلم والخراج على أرض مين؟ على أرض الكافر. طب إذا انتقلت أرض كل منهما إلى الآخر أو أسلم الكافر، ففي خلاف بين الأئمة، قال الحنفية إن انتقلت أرض الخراج إلى مسلم فيبقى الخراج عليه، وإن انتقلت أرض العشر إلى الكافر فيبقى العشر عند محمد. وقال يوسف يضاعف عليه العشر، وقال أبو حنيفة ينقلب العشر إلى خراج، وقال الشافعية الخراج عقوبة على الكافر فلا يبقى على المسلم، والعشر عبادة من المسلم فلا تقبل من الكافر كما ورد في أصول السرقسي. خمسة، عقوبة كاملة يعني كحد الزنا، يا إخواني كحد الزنا والسرقة، كحد الزنا والسرقة وشرب الخمر والتعزيرات وحد البغاء وقطع الطريق، وهذه العقوبات واجبة يعني بطريق العقوبة، ويؤديها الإمام وعقوبة كاملة لأنها وجب بجنايات كاملة. ستة، عقوبة قاصرة كحرمان القاتل من مراس المقتول، فالحرمان من المراس عقوبة مالية ولكنها قاصرة بالنسبة للعقوبة البدنية. سبعة، حقوق دائرة بين الأمرين، حقوق دائرة يعني بين الأمرين إخواني الكرام، عقوبة دائرة بين الأمرين يعني العقوبة والعبادة كالكفارات، ففي أدائها معنى العبادة، يعني لأنها تؤدى بالصوم والتحرير والإطعام، ويؤديها المكلف يعني طوعا، ويؤديها المكلف طوعا يا إخواني الكرام، وبما أنها لا تجب إلا بسبب يعني بسبب فعل فعل مشروع ممنوع ايه ممنوع شرعا، بفعل ممنوع شرعا ارتكبه المكلف يعني عقوبة. ثمانية، حق يعني قائم بنفسه من غير أن يتعلق بذمة المكلف ويؤديه بطريق الطاعة مثل الغنائم والمعادن والكنوز. يبقى كده انتهينا من القسم الأول اللي هو ايه اللي هو أقسام المكلف المحكوم فيه من حيث إضافته إلى الله أو إلى العبد. فقلنا أربعة أقسام، إلى الله إلى العبد يجتمع فيه ولكن حق الله غالب، يجتمع فيه ولكن حق العبد غالب. يعني وانتهينا وقلنا القسم المتعلق بحق الله بينقسم إلى ثمانية أقسام، وضحنا تلك الثمانية. القسم الثاني الحق الخالص للعبد، وهو فعل المكلف الذي يتعلق به الحق الخالص للعباد، وحق العبد ما تتعلق به مصلحته الخاصة دنيوية كحرمة ماله ويستباح بإباحة صاحبه ويشتر في خصومته وإثبات رفع الدعوة ويجوز صاحبه أن يتنازل عنه وأن يصالح عنه وأن يسقط حقه وأن يعفو عن غريمه ولا تؤثر فيه الشبهة كما ورد في صوت الصرخسي والتلويح على التوضيح والوسيط في أصول الفقه وتسهيل الوصول. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.